السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي فرغنا من المسائل التي نقلها المصنف عن الإمام مالك أنه استثناها من قوله بمنع التقليد، حيث قال مذهب مالك وجمهور العلماء إبطال التقليد، واستثنى من ذلك الإمام مالك مسائل، ثم عد منها 14 صورة نقلا عن ابن القصار، وهذه الصور كلها يعني من المتفق عليه، بعضها يدخل في باب الشهادة وبعضها يدخل في باب الخبر من أهل الخبرة والثقة، وبعضها يدخل في باب الحكم والقضاء، ولكنه سماها تقليدا، وبعضها هو الذي اشتهر باسم التقليد وهو سؤال العوام لأهل العلم، وهذا مما لا يعني ينكره أحد. كان هذا كله في فصل سماه حكمه، أي حكم الاجتهاد، ومنه استثنى المصنف نقلا عن الإمام مالك بعض المسائل التي قال فيها بالتقليد، مع أن التقليد سيأتي في باب مستقل. الفصل الثالث جعله في من يتعين عليه الاجتهاد، يعني من هو الذي يتعين عليه ويجب عليه عينا أن يجتهد، وذكر فيه يعني تفصيلا لتقسيم العلوم إلى قسمين، وقال إن العلوم قسمان، فرض عين وفرض كفاية. وأن فرض العين المقصود به يعني ما يجب على كل أحد أن يعلمه بحالته التي هو فيها، فهذا يقول يعني يتعين عليه أن يجتهد إن كان قادرا على الاجتهاد، وإلا كان اجتهاده في سؤال العلماء. ممكن تقرأ لنا النص؟ واحد يقرأ لنا النص، خذ الميكروفون. يبدو أن بعض الإخوان اليوم يعني ما حضروا لظروف. نعم، في الفصل الثالث عندك في من يتعين عليه الاجتهاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في من يتعين عليه الاجتهاد. أفتى أصحابنا رحمهم الله بأن العلم على قسمين، فرض عين وفرض كفاية، وحكى الشافعي في رسالته والغزالي في إحياء علوم الدين الإجماع على ذلك. ففرض العين الواجب على كل أحد هو علمه بحالته التي هو فيها. مثاله: رجل أسلم ودخل عليه وقت الصلاة، فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة، فإن أراد أن يشتري طعاما لغذائه قلنا يجب عليك أن تتعلم ما تعتمده في ذلك، وإن أراد الزواج وجب عليه أن يتعلم ما يعتمده في ذلك، وإن أراد أن يؤدي شهادة وجب عليه أن يتعلم شروط التحمل والأداء، وإن أراد أن يصرف ذهبا وجب عليه أن يتعلم حكم الصرف. فكل حالة يتصف بها يجب عليه أن يعلم حكم الله تعالى فيها، فعلى هذا لا ينحصر فرض العين في العبادات ولا في باب من أبواب الفقه كما يعتقده كثير من الأغبياء. وعلى هذا القسم يحمل قوله عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فمن توجهت عليه حالة فعلم وعمل بمقتضى علمه فقد أطاع الله طاعتين. طيب، يعني المقدمة هذه الحقيقة ذكرها المصنف مع أنها لا تجيب على العنوان. العنوان يقول فصل الثالث: في من يتعين عليه الاجتهاد. من هو الذي يجب عليه الاجتهاد عينا؟ والجواب على مثل هذا السؤال أن يقال: الذي يجب عليه الاجتهاد عينا هو من يريد أن يعمل وحضره وقت العمل وهو قادر على النظر والاجتهاد. ليس كل من حضره وقت العمل عليه أن يجتهد، بل إذا حضره وقت العمل وهو قادر على الاجتهاد وجب عليه أن يجتهد. والثاني يتعين عليه إذا لم يوجد في البلد غيره، بحيث لو لم يجتهد ويفتي الناس لعمل الناس والعوام بآرائهم فضلوا. وهذا ذكرناه في حكم الاجتهاد، لما تكلمنا عن حكم الاجتهاد قلنا أنه قد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مباحا، وقد يكون مكروها، فهذا تقدم ذكره. لكن هذه المقدمة فيها فوائد. فالشافعي رحمه الله في الرسالة يقول: العلم علمان، علم لا يعذر فيه أحد ويسميه علم العامة، وعلم سماه علم الخاصة. فعلم العامة هو علم الشخص بحكم ما هو فيه، لكن هذا العلم لا يقصد به الشافعي أن يجتهد فيه ويكون مجتهدا، بل عليه أن يعلم حكم ما هو فيه من حالة. فإذا حضر وقت الصلاة يجب عليه أن يتعلم كيف يصلي، وهذا كما يحصل له، يعني كما يحصل للمجتهد بالنظر في الأدلة يحصل للمقلد بالسؤال. والعادة أن الذي يدخل في الإسلام أولا ليس أهلا لأن يجتهد، وإنما فرضه سؤال العلماء، فيسأل من لديه علم بصفة الوضوء وصفة الصلاة. ففرضه إذن هو أن يعلم كيف يفعل عبادته. من أراد أن يبيع أو يشتري عليه أن يتعلم حكم البيع والشراء، من أراد أن يصرف يتعلم حكم الصرف. كل هذه الأمور التي ذكرها ليس المقصود بها أن يتعلمها بحيث يكون مجتهدا فيها، بل يعرف حكمها، يعرف حكمها الصحيح. والشافعي لما قسم إلى علم عامة وعلم خاصة قال: علم العامة هذا ما يعذر فيه أحد، وعلم الخاصة هذا يعذر فيه الإنسان إذا أخطأ. فالخطأ في الأمور البسيطة أو الأمور الدقيقة، بعبارة أصح الأمور الدقيقة والخفية، هذا معذور فيه، يعني يعذر فيه الناس لأنه لا يحيط به كل أحد. أما وجوب أن يتعلم فهذا على الجميع، الفقيه المجتهد والعامي. فما ذكره هنا صحيح، لكنه لا يجيب على العنوان، ولكنه بمثابة مقدمة له. يعني قال هنا: فمن توجهت عليه حالة فعلم وعمل. نعم تفضل. هنا يعني يقسم الناس تجاه هذا الواجب، فيقول: منهم من يعلم ويعمل، ومنهم من يعمل، منهم من يعلم ولا يعمل، ومنهم من لا يعلم ولا يعمل. نعم. فمن توجهت عليه حالة فعلم وعمل بمقتضى علمه فقد أطاع الله طاعتين، ومن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين، ومن علم ولم يعمل فقد أطاع الله طاعة وعصاه معصية. يعني إذا علم الحكم ولكنه لم يعمل به فعلمه هذا فيه طاعة، لكنه عصى من حيث أنه لم يمتثل، عصاه معصية. نعم أكمل وسنعلق يعني على هذا في آخر. ففي هذا المقام يكون العالم خيرا من الجاهل، والمقام الذي يكون الجاهل فيه خيرا من العالم من شرب خمرا يعلمه وشربه آخر يجهله، فإن العالم به يأثم بخلاف الجاهل وهو أحسن حالا من العالم. وكذلك من اتسع في العلم باعه، من اتسع في العلم باعه تعظم مؤاخذته لعلو منزلته بخلاف الجاهل، فهذا أسعد حالا من العالم في هذين الوجهين. إذن يعني هو لما قسم الناس إلى ثلاثة أصناف قال إن من علم وعمل لا شك أنه هو الفائز وهو أفضل هذه الأصناف، ومن علم ولم يعمل قال هذا حصل منه طاعة وحصل منه معصية. وأما من الجاهل الذي لم يعلم ولم يعمل فهذا لم يحصل منه طاعة وإنما حصل منه معصية. ثم استشكل لأنه يقال ما فائدة العلم إذا الذي لا يعمل به؟ على الأقل الجاهل قد يكون معذورا، فلماذا قلت إن العالم الذي لم يعمل أولى من أو أفضل من الجاهل الذي لم يعلم؟ العلم هنا أصبح شاهدا عليه لا شاهدا له، وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إن من أوائل من تسعر بهم الناس قارئ قرأ القرآن حتى أتقنه ولكنه لم يعمل به وكانت قراءته لقصد الرياء. فهذا فأراد أن يعني يخرج من هذا الإشكال وقال في حالة أخرى يكون الجاهل فيها أفضل من العالم، وهي حالة الجهل بالواقع، الجهل بحكم الواقعة التي أمامه فيقدم عليها لأجل أنه لا يعلم الحكم. هذا يقول أفضل من الذي يعلم الحكم ويعني يعلم حكم هذه الواقعة ويقدم عليها. والعلم هنا يعني علم بتحريم هذا الشيء بذاته أو جهل بتحريمه بذاته. والظاهر أنه يعني يريد أن يقول إن كلامنا في العلم الأول الذي هو واجب على عامة الناس، فإذا كان الكلام في هذا وهو العلم بالله وباستحقاقه للعبادة وباستحقاقه لصفات الكمال وبأنه المتصرف في هذا الكون وبأنه هو المانع الضار المعطي المانع الذي يفعل ما يشاء، يعني الإيمان بالله جل وعلا والشهادة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق وأن القرآن حق، فهذا الإيمان حتى ولو لم يكن معه عمل أولى من الجهل. هذا صحيح، يعني من يؤمن بالله حتى ولو لم يصلي ولم يصم ولم يزكي هو أفضل ممن يجهل الإيمان بالله وبصفاته وباستحقاقه للعبادة، وبالتالي أيضا هو لا يصلي ولا يصوم ولا يفعل هذه الأفعال. فإن كان يقصد بهذا العلم الذي يدخل به الإنسان في الإيمان وفي الإسلام فنعم العلم به أفضل حتى ولو لم يكن معه عمل. أما على الصورة التي يعني هي ظاهر الكلام هنا فلا يمكن قبول قوله إن الذي يعلم بإطلاق ولا يعمل أفضل من الجاهل الذي لا يعلم ولا يعمل، والمقصود الفضل عند الله أما الفضل عند الناس فهذا أمر آخر، نحن نتكلم عن الفضل عند الله جل وعلا. فيمكن أن يحمل كلامه على هذا، وهو أنه يعني عصى الجاهل يكون عصى بتعلم ما فرضه الله عليه، عصى بتركه تعلم ما فرضه الله عليه، وعصى بتركه العمل. أما العالم فقد أطاع بأنه تعلم ما فرضه الله عليه ولكنه لم يتبعه بعمل، فعصى في جانب الأعمال. نعم، فرض الكفاية. وأما فرض الكفاية فهو العلم الذي لا يتعلق بحالة الإنسان، فيجب على الأمة أن يكون منهم طائفة يتفقهون في الدين ليكونوا قدوة للمسلمين حفظا للشرع من الضياع، والذي يتعين لهذا من المسلمين من جاد حفظه وحسن إدراجه وطابت سجيته وسريرته، ومن لا فلا، لأن من لا يكون كذلك لا يحصل منه المقصود، إما لتعذره كسيء الفهم يتعذر عليه أن يصل لمرتبة الاقتداء، أو لسوء الظن به فينفر الناس عنه فلا يحصل منه مقصود الاقتداء. يعني أما القسم الذي يدخل في فروض الكفايات من العلم الشرعي فقال هو الذي لا يتعلق بحالة الإنسان التي هو عليها، يعني هو الإنسان نفسه ليس بحاجة إليه في هذه الساعة، وإن كان قد يحتاجه فيما بعد أو يحتاجه غيره من المسلمين، قال هذا يعتبر فرض كفاية، فلا بد أن يكون من الأمة من يتفقه في الدين حتى يكون يعني مفتيا للناس ومعلما لهم ما يجهلونه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم بين أيضا أن الذي يتعين عليه هذا العلم أو طلب هذه المنزلة، الذي يتعين عليهم طلب هذه المنزلة يقول هم من توافرت فيهم هذه الشروط. الشرط الأول أن يكون حسن الحفظ وحسن الفهم، وأن يكون طيب السيرة والسريرة، لأن هذا هو الذي يحصل به المقصود من وجود العالم الرباني الذي يفتي الأمة عند الحاجة إليه، فيعني يكون في حقهم متعينا. قال بعض أهل العلم إن فروض الكفاية من العلم أو القدر الذي هو فرض كفاية من العلم يتعين على من دخل في هذا المضمار، مضمار طلب العلم الشرعي، فيجب عليه أن يستمر فيه ولا ينقطع عنه. وشبهوه بالفرار من الزحف، قالوا يعني هذا أصبح هو كان فرض كفاية أن يكون من الأمة من يتفرغ لطلب العلم الشرعي حتى يبلغ فيه غايته، فإذا يعني تخصص فيه جملة من العلماء أو من طلاب العلم نقول في البداية، ليس لهم أن يتركوه وينصرفوا إلى غيره. وقال هذا مثل من حضر القتال في التقاء صفين، صف المسلمين وصف الكفار، فإنه لا يجوز له الفرار من الزحف. ويعني تطبيقه على الواقع فيه صعوبة الحقيقة، لأنه يعني هو واجب كفائي على الأمة وتعيين، لأن الذين يطلبون العلم أيضا الشرعي هم كثر، فإذا اعتبرنا أن بداية طلب العلم الشرعي مثلا الدخول في حلقات التحفيظ القرآن هذا واسع، إذا تجاوزنا هذا وقلنا لا، إنك إذا تخصصت في علوم الشريعة من الآن بدأت في طلب العلم الشرعي، أيضا كم الذين يدخلون في كليات الشريعة في العالم الإسلامي هم يعني لا ألوف، لكن من الذي ألوف، لا شك أنهم ألوف في العالم الإسلامي. العلوم الشرعية عموما أنت لا تقصرها على كلية الشريعة، يعني إذا كان كلية الشريعة في الرياض فيها أكثر من 3000 طالب و3000 طالبة، يعني فأحسب كليات الشريعة وكليات والدراسات الإسلامية وأقسام الدراسات الإسلامية عددهم ألوف، ويمكن أن يتحقق الواجب بدونهم. ولعل كلام المصنف يفيد في هؤلاء أنه يعني أن الذي يتخصص في العلوم الشرعية ينبغي أن يتصف بهاتين الصفتين الرئيسيتين، وهما القدرة على تحصيل العلم الشرعي بما أوتي من فطنة وفهم وذكاء وحافظة، والأمر الثاني صلاحية السريرة وحسن النية، بدون ذلك لا يمكن أن يحصل المقصود. إذن يعني نخلص من هذا الفصل، وكنت أتوقع أنه سيتكلم فيه عن يعني حكم تقليد المجتهد، فالذي يجب عليه أو يتعين عليه الاجتهاد لا بد أن يكون مستوفيا للشرائط، لكن يبدو أنه أراد أن يؤخره إلى باب التقليد، مع أنه في حكم الاجتهاد ذكر بعض أحكام التقليد تبعا له. نعم. الفصل الرابع. هذا يعني هل هو متحق ممكن أو غير ممكن لهم كلام فيه، فأكثر الفقهاء يقول هذا غير ممكن أن تقول مذهب الشافعي راجح في كل الأمور، وإنما أملاه عليه التعصب والإلف لما اعتاد عليه، يعني اعتاد على هذا المذهب فقال مذهبه راجح في كل شيء. لكن لو أن باحثا مثلا عمل إحصائية مثلا وهو من المجتهدين وقال أنا حصرت مسائل الخلاف مثلا بين المذاهب أو رؤوس المسائل، فوجدتها مثلا كذا مسألة، ووجدت مثلا مذهب الإمام أحمد أقرب إلى النص وأكثر أخذا بالنصوص وبالدليل الصحيح من كل المذاهب، ليس ببعيد. لكنهم تكلموا فيها، يعني الزركشي في البحر المحيط يعني تكلم عن إمكانية الترجيح بين المذاهب، لكن فيه خلط أحيانا بين الترجيح بين المذاهب، يأتي بعضهم يقول ما في ترجيح لأنه هو متأثر بأن أنت لابد تأخذ مذهبا واحدا، فيقول ما في انتقال من مذهب إلى مذهب. فإذا كان السؤال عن التنقل بين المذاهب لأجل اتباع الراجح فهذا لا بأس به، فالذي يتبع الراجح من المذاهب لا بأس به من طلاب العلم مثلا، ويقول أنا أخذت بهذا القول عند الشافعية لأني أرى رجحانه، وأخذت بالقول الثاني في عند مالك لأنني أرى رجحانه دليلا، هذا لا بأس به، ومن منع فليس معه دليل، إلا أنه يلزم يعني أتباع المذاهب بأن لا يلفقوا بين مذهبين حتى في الأبواب. نحن تكلمنا في يعني الدرس الماضي عن التلفيق في الأبواب وفي المسائل في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة وما يحيط بها، فبالنسبة للأبواب حتى وإن سموه تلفيقا هو جائز، هو جائز للمقلد وجائز أيضا للمجتهد، بشرط أن يكون يعني عمل به لاعتقاده رجحانه لا لاعتقاده لا لكونه أخف عليه فقط. أما يعني الترجيح بين المذاهب بمعنى أي المذاهب أرجح مثلا في باب الطهارة أو في باب الصلاة أو في باب كذا، فهذا هو الذي نقول إن إمكانية حصوله ضعيفة جدا، لأنه في الغالب أنه يكون هذا الإمام قوله أرجح في هذا الجانب وأرجح وقول غيره أرجح في جانب آخر، لكن الذي يكون اتبع مذهبا وتأثر به قد يحصل له أنه يقول إن مذهب مثلا أبي حنيفة أرجح أو مذهب الشافعي أرجح أو أحمد أرجح، قد يكون هذا. ودعوى الإنكار الترجيح أيضا بالكلية وسد الباب ليس بصحيح، لأن هذا يعني منهج من يقول عليك أن تأخذ مذهبا واحدا وتقلده في كل صغيرة وكبيرة ولا تتنقل بين المذاهب. نعم. الفصل الرابع في زمانه، واتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وأما في زمانه فوقوعه منه عليه الصلاة والسلام. قال به الشافعي وأبي يوسف، وقال أبو علي وأبو هاشم لم يكن متعبدا به، لقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى. وقال بعضهم كان له عليه السلام أن يجتهد في الحروب والآراء دون الأحكام. قال الإمام وتوقف أكثر المحققين في الكل. وأما وقوع الاجتهاد في زمانه عليه الصلاة والسلام من غيره فقليل، وهو جائز عقلا في الحاضر عنده عليه الصلاة والسلام والغائب عنه، فقد قال له معاذ بن جبل أجتهد رأيي. حجة كونه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد ما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما قال في تحريم مكة لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها، فقال له العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نحتاجه لدوابنا، فقال إلا الإذخر. وهذا يدل على أنه لما بين له الحاجة إليه أباحه بالاجتهاد للمصلحة. وكذلك لما أنشدته المرأة لما قتل أخاها أمحمد والنجل نجل كريمة في قومها والفحل فحل معرق، ما كان ضرك لو عفوت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. فقال عليه الصلاة والسلام لو سمعت شعرها قبل قتله ما قتلته. وهذا يدل على الاجتهاد. وحكم سعد في بني قريظة وحكم لا يمكن حكم، نعم، لأن حكم سعد في بني قريظة وحكم سعد أو حكم سعد وحكم سعد في بني قريظة فحكم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، وما جعل لغيره أن يفعله فله هو عليه الصلاة والسلام أن يفعله، لأن الأصل مساواته أمته له في الأحكام إلا ما دل الدليل على تخصيصه من ذلك. طيب لو أخذنا يعني المسألة مسألة زمان الاجتهاد بعد وفاة الرسول لا خلاف في أنه مجال اجتهاد أو زمان اجتهاد، وإنما الخلاف في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو زمن نزول الوحي، هل هذا الزمن هو وقت للاجتهاد؟ لأن المقصود بالزمان هنا يعني الزمان الكلي للاجتهاد، يعني الزمان الذي يمكن أن يقع فيه الاجتهاد، أما الزمان الجزئي بالنسبة لكل مسألة فهو الاجتهاد يكون بعد وقوع المسألة أو عند توقعها عن قرب، أما ما عدا ذلك فهذا مكروه. يعني الاجتهاد في مسألة لم تقع ولا يتوقع وقوعها عن قرب فإن هذا يعني مما كرهه السلف، وإن كان أتباع المذاهب يعني اشتغلوا عليه وفعلوه. إذن فيما يسمى بالفقه الفرضي، إذن الخلاف المقصود بالزمان هنا الزمان الكلي، مثل ما هو الزمان الذي يمكن أن يقع فيه الاجتهاد؟ فقال بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام هذا متفق على أنه يقع فيه الاجتهاد، لكن في حياة الرسول وقت نزول الوحي هل كان هناك اجتهاد أو ليس هناك اجتهاد؟ قال إنها تشتمل على مسألتين. المسألة الأولى هل كان الرسول يجتهد عليه الصلاة والسلام، والمسألة الثانية هل كان الصحابة يجتهدون في عهده. فلو أخذنا يعني مسألة اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام نجد فيها ثلاثة أقوال كما يعني ذكر المصنف، ثلاثة أقوال غير القول طبعا بالتوقف، يعني يكون القول بالتوقف قولا رابعا بمعنى لا ندري. القول الأول أنه عليه الصلاة والسلام كان يجتهد، ومن أدلته أن الله تعالى قال تحكم بين الناس بما أراك الله، ومن أدلته القوية الوقوع، قالوا هذا وقع، فقد اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأسرى فأطلقهم مقابل فداء، ونزل في القرآن عتاب له عفى الله عنك مثلا، في شأن الذين أذن لهم أيضا، أذن لبعض من استأذنه من من في قلبه نفاق مع قدرته على التخلف على على على السير في غزوة تبوك، استأذنه وأذن لبعضهم فجاء عتاب عفى الله عنك لما أذنت لهم. يعني هذا دليل على أن الصواب كان أن لا تأذن لهم. وأيضا في شأن ابن أم مكتوم لما يعني سأله أن يعلمه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يشتغل بدعوة كبار قريش رجاء أن يؤمنوا فيؤمن بإيمانهم خلق كثير، نزل أيضا عليه قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. الآيات هذه كلها يقولون تدل على أنه يجتهد، اجتهد في الأسرى واجتهد يعني في قضايا كثيرة، وما ذكره المصنف هنا من يعني قول ابن عباس، قول العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فقال إلا الإذخر، وإن كان هذا قد يجاب عنه بأنه ما الذي يمنع أن يكون نزل وحي. وأيضا إنما الآيات التي فيها عتاب هي التي تدل دلالة قوية على أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك الفعل باجتهاده، إذ لو كان فعله بوحي ما عوتب عليه. الأمر في هذا واضح وجلي. القول الثاني قالوا إنه لا يمكن أن يجتهد، وهذا قاله صنفان، صنف من أهل الكلام اعتمدوا على أن هذا مستحيل، ولهذا بعضهم فرض المسألة في الإمكان العقلي وفي الوجود الشرعي وجعلها مسألتين، لا حاجة إلى تفريق المسألة إلى مسألتين، المهم نحن عندنا الوقوع هل وقع أو لم يقع، أما مجرد الإمكان العقلي فهذا حاصل بدليل العقل أنه لا يترتب عليه محال، لا يترتب على فرض وقوعه محال وليس بمحال في ذاته، فكل شيء ليس بمحال في ذاته ولا يترتب على فرض وقوعه محال فهو جائز عقلا. وإنما المهم هو هل وقع منه الاجتهاد عليه الصلاة والسلام ولو في وقائع قليلة أو لم يقع. فالأقوال يعني أربعة، القول الأول قالوا نعم وقع الاجتهاد منه، واستدلوا بما جاء في الآيات التي ذكرتها والقصة التي ذكرناها من العتاب مما يدل على أنه كان قد فعل ذلك الفعل باجتهاده. والقول الثاني لبعض المتكلمين الذين أتوا من جهة يعني أو جاءوا من جهة الامتناع العقلي وقالوا يعني العقل يقضي بأن من تمكن من يعني الوصول إلى الصواب ليس له أن يعمل بالظن، من تمكن بالوصول إلى الحق قطعا ليس له أن يعمل بالظن، وهذا أيضا لا يسلم له. فكثير من العقلاء يقول وإن كان هذا الطريق مأمونا يعني 100% وهذا الطريق نسبة الأمان فيه 80%، أنا أسلكه لأنه أقصر مثلا، ولا يتهم بالجنون من يفعل هذا، إذن هو ليس متفقا عليه عقلا. فلهذا لجأوا إلى الاستدلال بالآية فقالوا قوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى، هذا دليل على أنه لا يجتهد أبدا. والجواب عن هذا أن الضمير يعود إلى القرآن، القرآن هو الذي وحي يوحى وليس هو ما ينطق به الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو يعني نطقه، يعني ما نطقه إلا وحي يوحى. والصواب أن الضمير يعود إلى القرآن. أما القول الثالث فقال نفرق بين الحروب وبين بقية الأحكام. ففي الحروب الأمر يحتاج إلى حسم مبكر ولا يمكن الانتظار، فلهذا يعني يمكن أن يشن الحرب أو يرتب الجيش أو يعني يجتهد في إطلاق الأسرى، لأنهم يريدون أيضا يتخلصوا من استدلال من استدل بإطلاق الأسرى وبالعفو عن، فيريدون أن يجمعوا هذه الأدلة لصالحهم، فيقولون كل الأمور التي ذكرتموها وفيها عتاب هي في شأن الحرب، فعفى الله عنك لما أذنت لهم، أذن لهم في عدم الخروج مع الجيش، وأيضا معاتبته ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أيضا هذا عتاب على يعني إطلاق الأسرى بفداء. فيقولون هذه الأمور التي في الحروب يجوز له أن يجتهد، تبين لنا أنه في الحروب يجوز أن يجتهد، وفيما عداها ليس له أن يجتهد بل عليه أن يراجع ربه فيها. القول الرابع هو التوقف، يقول يعني فيه تقابل بين الأدلة وتمانع، فإذا نظرنا إلى عصمته عليه الصلاة والسلام ونظرنا إلى أن الاجتهاد عرضة للخطأ، الاجتهاد عرضة للخطأ والوقوع في الخطأ، والرسول عليه الصلاة والسلام معصوم، يعني نرجح عدم الاجتهاد. وإذا نظرنا إلى ما جاء من العتاب قلنا الراجح أنه اجتهد، فما يعني عندنا قول جزم بهذا فنتوقف. هذه أربعة أقوال في هذه المسألة. المصنف أشار إلى بعض أدلة كل من الفرق الأربعة، ولعلك تكمل القراءة، كلامه واضح يعني ما يحتاج. بالنسبة لما تمت قراءته يعني الاستدلال بحديث العباس أنه لما قال عن مكة إنها حرام لا يختلى خلاها ولا يعرض شوكها ولا يختلى خلاها، والخلا هو يعني النبات الصغير، ولا يقطع يعني ما فيه فيها من شجر، الأشجار الصغيرة تسمى الخلا. فقال له العباس إلا الإذخرة يا رسول الله، فإنه لقيننا وبيوتنا، أو قال لقبورنا وبيوتنا، قين يعني لعبيدنا أنهم يعني الصناع يحتاجونه في إيقاد النار، والقبور أيضا يحتاج لأنه يعني يوضع فيها لطيب رائحته، وأيضا للبيوت يوضع فيها مع السقف ليقوي أو يخلط مع الطين ليقوي. فقال إلا الإذخر، فقالوا هذا دليل على أنه له أن يجتهد، وهذا يعني ليس بدليل حاسم الحقيقة، لأنه احتمل أن يقال إن هذا كما سيأتي من كلام المصنف أن أدلة القائلين بأنه يجتهد ليست يعني حاسمة للمسألة. ثم استدل بما أنشدته بنت الحارث، أظنها قتيلة بنت الحارث أنشدته في أخيها، وقيل أن التي أنشدت هي بنت النضر بن الحارث، يعني أرسلت قصيدة له للرسول عليه الصلاة والسلام يذكرها أهل السير، محمد والنجل نجل كريمة، يعني تعنيه هو أن أنت ابن كريمة، كريمة في قومها، والفحل فحل معرق يعني صاحب عرق طيب، ما كان ضرك لو عفوت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. قصيدة طويلة. فرووا أن الرسول قال لو سمعت شعرها قبل قتله ما قتلته. قالوا هذا دليل على أنه يعني له حق الاجتهاد. وأصحاب الحروب الذين فرقوا يقول هذا في الحروب، يعني كأنهم يقولون كل ما جمعتموه من نصوص هو في الحروب. والإشكال يأتي ما الفرق بين الحروب وغيره، سيذكر المصنف الآن فرقا لكن غير غير غير دقيق الفرق الذي ذكره. نعم. إذا انتهينا نعلق على هذا، أكمل النص. أي نعم. وأما وقوع الاجتهاد في زمانه عليه الصلاة والسلام من غيره، وأما في زمانه فوقوعه منه عليه الصلاة، أما في وقوعه جواز الاجتهاد بعد وفاة عليه الصلاة والسلام هذا متفق عليه، وأما في زمانه يعني في وقته فوقوعه منه عليه الصلاة والسلام قال به الشافعي. شو الإشكال عندكم؟ وأبو يوسف وقال أبو علي وأبو هاشم لم يكن متعبدا به. نعم. أي من الصحابة؟ لا في المتن قبل قال لهم هذا، يعني هذا الخلاف سنأتي عليه بس ننتهي من هو أطال في الاستدلال على اجتهاد الرسول. فقليل أو فقيلة في نسخ فقليل وفي نسخ يجوز فقليل، هذا من حيث قلة حصوله. نعم ما في إشكال أنه يكون فقليل ثم يأتي حكمه وهو جائز عقلا في الحاضر عنده عليه الصلاة والسلام والغائب عنه، يعني يمكن أن يقال قليل وهو صحيح، يعني أخبر عنه بأنه قليل وهو صحيح. وأما لو كان يريد الأقوال، الأقوال غير مستوعبة هنا، يعني فيه أيضا أقوال كثيرة. قيل جائز عقلا في الحاضر عنده عليه الصلاة والسلام والغائب عنه، وقيل يجوز للغائب دون الحاضر، وقيل يجوز للمأذون دون غير المأذون له، يعني في أقوال أكثر من هذه. فلعلنا إذا انتهينا من تفصيله في اجتهاد الرسول نعود إلى الخلاف في اجتهاد الصحابة في عهد الرسول. نعم. ويرد على الكل أن هذه الصورة يجوز أن يقارنها نصوص نزلت فيها أو تقدمتها نصوص بأن يوحى إذا كان كذا فافعل كذا، وحينئذ هي بالوحي لا بالاجتهاد. حجة القول بالفرق بين الحروب، يعني يقول يحتمل أن معها نصوص، لكن حقيقة مجرد الاحتمال ما يلجأ إليها، يعني ما ترد الظواهر لأجل احتمال أن يكون معه وحي، سبقه وحي أو لحقه وحي. نعم. حجة القول بالفرق بين الحروب، فيجوز أن الحروب أمرها على الفور لعظم المفسدة في التأخير من جهة استيلاء العدو فيفوض إليه، وقصة معاذ تدل عليه، والأحكام يجوز التراخي فيها فلا يجتهد فيها. لا، يعني تحقيق التفريق بين سائر الأحكام وبين أحكام الحروب ما فيه دليل قوي عليه، يعني ما في دليل على أن أحكام الحروب تختلف عن أحكام الأحكام الأخرى. أيضا أحكام الحروب فيها حل وحرم، يعني فيها يجوز ولا يجوز، هل يؤخذ الفداء منهم أو لا يؤخذ الفداء، هل يعني يقتلون أو لا يقتلون، هل يعني يجوز التبييت أو لا يجوز تبييتهم ليلا أو لا يجوز. ولهذا المصنف أيضا يعني نعم أكمل. والجواب أن المفسدة تندفع بتقدم نصوص في مثل هذه الصور، ويقال له إذا وقع كذا فافعل كذا، ولا اجتهاد حينئذ. يعني يقول الحروب مثلها مثل غيره، يمكن أن يقال فيه أنه يعني ينتظر الوحي وسيأتيه الوحي في الوقت المناسب، لماذا يستعجل بإقامة الحرب؟ فيأتيها الوحي في الوقت المناسب. ويظهر من تعارض هذه المدارك حجة التوقف. معناه أن القائلين بالتوقف تعارضت عندهم مدارك الأحكام، يعني أدلة الأحكام، أدلة الأقوال السابقة، فلجأوا إلى القول بالتوقف على معنى أننا لا ندري. يبقى مسألة ما أثر الخلاف في اجتهاد الرسول عليه الصلاة والسلام. الرازي جزم بأن الخلاف لفظي لا تاريخي، لم يعد له فائدة، يعني هم نتكلم عن هل حصل هذا من الرسول أو لم يحصل. وقال يعني أنه حتى على القول بحصوله، هو يعني إذا لم يأتي من الشارع أو من الله جل وعلا ما يعارضه ويبطله فهو يعني إقرار من الله جل وعلا، والجميع متفقون على أنه لا يمكن أن يقر على باطل أو على خطأ، لا يمكن أن يقر الرسول على اجتهاد خاطئ. وهناك من قال بل هذا الخلاف له فائدة، وفائدته في تأسيس قاعدة عامة. هذه القاعدة ليست متفرعة عن هذا ولكنها نظيرة له. ما هي القاعدة؟ قالوا أنه هل يجوز الأخذ بالظن الغالب مع إمكان اليقين؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يرجع إلى ربه فيجد الحكم يقيناً، ومع ذلك بناء على قول من قال إنه يجتهد أخذ بالظن الغالب. فهل يجوز الأخذ بالظن الغالب مع إمكان اليقين؟ وقالوا هذه قاعدة كبيرة ومبدأ كبير، ونحن يعني وجدنا فيه خلافا بين الفقهاء، ويبدو أن خلافهم فيه يعني هو نظير الخلاف في هذه المسألة، فيكون هذا من بناء النظير على النظير. ومن أمثلته يقولون من كان بجانب البحر ومعه ماء يغلب على ظنه طهارته، والبحر قريب، فهل يجوز له أن يتوضأ منه؟ أو نقول ما دام فيه احتمال أنه ليس بطاهر فلا تتوضأ منه، بل عليك أن تتوضأ من البحر المجزوم بأنه طاهر. وكذا لو كان هناك حوض مثلا صغير بجوار البحر أو بجوار البير ترد عليه الحيوانات وربما ترد عليه السباع، ما يدرى، فقد تكون شربت منه الكلاب، فهل نقول عليك أن تأخذ من البئر وتأخذ أو من البحر ولا تتوضأ من هذا الحوض؟ أو يجوز له إذا كان يعني يغلب على ظنه أنه طاهر؟ وكذلك في الفطر مثلا، هل إذا غلب على ظنه غروب الشمس له أن يفطر أو لا بد أن يخرج إلى خارج البيت لينظر هل غربت الشمس أو لا؟ إذا سمع مؤذنا أو مؤذنين أو ثلاثة، كل هؤلاء يمكن أن يخطئ، احتمال الخطأ موجود. هذه يعني مسائل يقولون هي يعني مما يمكن أن تتفرع أو تكون مبنية على هذه المسألة، لأنها من بناء النظير على النظير الحقيقة وليست من بناء الفرع على الأصل. هناك من أشار إلى أن الخلاف قد يكون له فائدة الحقيقة فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تعارضت مع عموم قرآن هل نعتبرها مخصصة أو لا نعتبرها مخصصة على اعتبار أنها يحتمل أن تكون خصوصية له؟ إذا تعارض الفعل مع النص العام فهل نعتبر الفعل مخصصا أو نقول هذا خصوصية له اجتهد ففعله فالله أجازه له لأنه خصوصية له؟ بعض أفعاله أيضا التي تتردد بين الجبلة وبين التعبد، يعني سلوك طريق معين مثلا في الحج، اتيانه مثلا نزوله مع أو دخوله مكة من كدا ثنية كدا وخروجه من كدي، هل هذا نعده اتفاقا فهو فعل ما هو الأصلح له أو نرفعه إلى درجة السنية ونقول يسن أن تدخل من مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخرج من المكان الذي خرج منه، يعني تعاهد هذا؟ فهذه قد تكون يعني إذا اعتبرناه فعله باجتهاد منه فكل يجتهد لنفسه، كل يجتهد فيما هو الأصلح له. هذه فقط هي الأمور التي يعني يمكن أن ترتبط بمسألتنا. يبقى مسألة اجتهاد الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا مسألة خلافية، فهناك من أجازها مطلقا يعني بإذن وبغير إذن، وللحاضر والغائب، وهناك من منعها مطلقا، وهناك من أجازها للحاضر ومنعها، من أجازها للغائب ومنعها للحاضر، وكل له حجة. وهناك من أجازها للمأذون فقط ومنع من لم يؤذن له، والأدلة الصحيحة تدل بصراحة على جوازه للغائب مطلقا سواء أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أو لم يأذن، وجوازه للحاضر بشرط الإذن، بشرط الإذن. فهذا القول فيه جمع بين الأدلة، لأن الذي منع مطلقا قال هذا تقدم بين يدي الله ورسوله، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، تقدم بين يدي الله ورسوله وافتيات عليه، فالرسول كان هو المبلغ للوحي هو المشرع، فكيف يأتي من يفتات عليه وينظر يقول في الأدلة؟ وطبعا كل الكلام في النظر في الأدلة للاستنباط منها، فيأتي بحكم لم يرد به نص، هذا افتيات عليه. والذي أجاز مطلقا يستدل بوقائع جزئية، كل واقعة يعني كل حالة من الحالات الأربع ذكر لها واقعة، فقالوا أما الغائب غير المأذون له فهذا حصل من الصحابة الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، والحديث في الصحيح ولا أحد ينكر أنهم اجتهدوا، قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فاجتهد بعضهم فصلى وقال إنما أراد الرسول أن يحثنا على الإسراع ولم يرد تأخير الصلاة، وتمسك آخرون بظاهر النص وقالوا لا نصلي حتى نصل إلى بني قريظة، فما صلوا حتى وصلوا بعد غروب الشمس، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعنف أي من الطائفتين بعد علمه، قالوا هذا دليل على أنهم اجتهدوا وقرهم على اجتهاده. الغائب المأذون من باب أولى أدام غير المأذون، ومثله أيضا يعني قصة معاذ لما قال أجتهد رأيي ولا آله فأيده. يبقى الحاضر، الحاضر المأذون أيضا دليله واضح وهو قصة تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة وحكمه فيهم وموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم له على ذلك، وأيضا يعني أمره بالاجتهاد في وقائع كثيرة. والإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يتوقف في أن من قال له الرسول افعل أو اجتهد أن لا يجتهد، إلا إذا كان انسد عليه باب الاجتهاد. أما الحاضر الذي لم يؤذن له فهذا هو موضع إشكال الحقيقة، لأن الذين أجازوه قالوا اجتهد أبو بكر بحضرته حينما جاء، حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبة، ثم جاء يعني قتل أظن عبد الرحمن بن عوف أو غيره رجلا فقال قد قتلت رجلا صفة كيت وكيت ولم أخذ سلبة، فقام رجل من القوم فقال صدق يا رسول الله، أو يعني أظن طلحة يمكن نسيت والله، صدق يا رسول الله وسلبه عندي فأرضه عنه. قال نعم هو الذي قتل لكن أنا أخذت سلبه وسلبه عندي فأرضه عنه. فقبل أن يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لا ها الله، إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه؟ فقالوا هذا اجتهاد بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأذن له الرسول في ذلك. وهذا الحقيقة يمكن الجواب عنه بأن هذا من يعني أبي بكر ليس اجتهادا محضا، بل هو عمل بوعد الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول أعطى وعدا قبل المعركة وقال من قتل قتيلا فله سلب. فإذا أجبنا أو رضينا هذا الجواب نستطيع أن نقول أن الراجح هو أنه يجوز للغائب مطلقا، وأما الحاضر فلا يجوز له إلا بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا الآية تحمل على ذلك، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فهذا دليل على أنه لا يجوز الاجتهاد في حضرته بغير إذنه. فهذا الذي يترجح والله أعلم. والمسألة تاريخية أيضا كالتي قبلها، إن كانت لها من فوائد فهي لا تزيد على ما ذكر في المسألة التي قبلها. نعم طريق معرفة إيش؟ عندما حينما يأذن له أو يرسله قاضيا هذا إذن له بالاجتهاد، إذا أرسله قاضيا فهو إذن له بالاجتهاد. نعم، أو قال اجتهد مثل ما حك أو حكمه قال أنت محكم فيهم انظر. الضمني يعني السكوت مثلا، يعني طبعا هذا سكوت بعد الفعل، إذا اعتبرنا كلام أبي بكر اجتهادا محضا هو سكت بعد الفعل، معناته أنه اجتهد أبو بكر، إلا أن تقول كان أبو بكر يعني مخطئا في اجتهاده بين يدي رسول الله، ولكن الرسول سكت يعني مقرا له فأقره. هناك مسألة أيضا تنبني على مسألة اجتهاد الرسول، مسألة تذكرونها بناء على اجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذا قلنا له أن يجتهد، فأيضا هناك من استثنى، يعني نسينا أن نقول هناك من استثنى الاجتهاد في القضاء في الحكم في القضاء، ما استطاعوا أن يقولوا لا يجتهد أبدا، فقالوا في القضاء هذا يخرج عن محل نزاع، لأن القاضي لا بد أن يجتهد في تطبيق الأحكام على من حوله. ودليله أنه قال إنما أحكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار، أو في رواية أخرى فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو يدعها. أو هنا ليست للتخيير وإنما للتهديد. لكن أقول بنوا على اجتهاد الرسول مسألة، هل يمكن أن يقع منها الخطأ إذا اجتهد أو لا يخطأ؟ فقال بعضهم الرسول عليه الصلاة والسلام يجتهد ولكنه لا يقع منه الخطأ، وإنما يسدد للصواب دائما ويعنونون للمسألة أحيانا بمسألة التفويض، أو مسألة يعني يقولون هل يجوز أن يقول الله لأحد من خلقه اجتهد فاحكم فإنك لا تحكم إلا بحق، فيقولون الرسول يجتهد ولكنه لا يقع منه خطأ، كل اجتهاد يكون صوابا. وكثير ممن قالوا هذا القول يعني قالوه من باب يعني عصمة الأنبياء، نظروا إلى عصمة الأنبياء عن الكبائر وعن الصغائر، واعتبروا أن الخطأ يعني هذا فيه صغيرة، والحقيقة أنه ليس إثما باتفاق، أنه لا يأثم في خطئه إذا اجتهد، بل حتى المجتهد العادي من غير الرسل إذا أخطأ له أجر ليس آثم. السبكي قال أنا أنزه كتابي عن أن أقول فيه غير هذا القول، الرسول يجتهد ويحكم ولا يخطي أبدا. كثير من الفقهاء كابن قدامة الأصوليين كابن قدامة وغيره قالوا يمكن أن يقع منه الخطأ ولكن ما يقر عليه، يأتي حالا البيان من الله جل وعلا. وهؤلاء أدلتهم أقوى الحقيقة، لأنهم يعني استدلوا بنصوص كثيرة، يعني النصوص التي ذكرناها عفى الله عنك لما أذنت لهم وعبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني هذه الآيات كلها تدل على أنه يمكن أن يقع منه الخطأ في الاجتهاد ولكن الله يصوبه. فكل مرة يعني يكون اجتهاده على خلاف الحكم الشرعي الحقيقي يصوبه الله جل وعلا، ويأتي يعني البيان من الله سبحانه وتعالى في بيان يعني القول الحق. بعضهم يظن أن هذا دليل على يعني شيء من النقص للرسول، والحقيقة أنه دليل كمال ودليل صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، كون عليه الصلاة والسلام يعني يتلو عليهم الآيات التي جاءت تصوبه وتصحح اجتهاده السابق وتبين خطأه السابق، هذا دليل قوي على أنه من عند الله، وأنه يعني عليه الصلاة والسلام لا يأتي بشيء من عنده، ولأن القرآن هذا وحي من الله جل وعلا ودليل على أمانته وصدقه، وهي متأكدة الحقيقة بالأدلة الكثيرة. لكن هذا أيضا دليل على فضله ونبوته، وحيث أخبر عما جاءه من عتاب من ربه جل وعلا ونقله ولم يكتم شيئا منه. هذا خلاصة المسألتين فيما يتعلق باجتهاد الصحابة واجتهاد الرسول واجتهاد الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. الفصل الخامس في شرائطه. الفصل الخامس في شرائطه. لعلنا نتوقف قليلا هنا، الباقي من الكتاب كثير، وليس أمامنا إلا يمكن 4 أسابيع أو 5 أسابيع في أحسن الأحوال، فإذا يعني رأيتم أننا نمدد الدرس بعد العشاء نصف ساعة أو ساعة حتى نستطيع أن ننهي الكتاب، هذا خيار. الخيار الثاني أن نضيف يوما، يوم الأحد، يعني نأخذ السبت والأحد. فما هو الأفضل؟ سألنا إدارة المسجد، يعني ليس عندهم مانع في الطريقتين، تمديد بعد العشاء عشان يجي مرة واحدة. طيب هو كذلك، عشان نبدأ إن شاء الله من الأسبوع القادم، عشان كل واحد يعلم أهله ويعطيهم خبر، لا يقعدون يدقون عليه يقول وينك. طيب إذا من الأسبوع القادم إن شاء الله نأخذ بعد الصلاة يعني ساعة إلا ربع، نصف ساعة، بحيث أننا نتمكن إن شاء الله من إنجاز الكتاب. فيه مسائل كبيرة جدا، لكن يعني نعطيها على قدر الوقت، وإلا في مسائل فيها يعني نعم فضل. الفصل الخامس في شرائطه، وهو أن يكون عالما بمعاني الألفاظ وعوارضها من التخصيص والنسخ وأصول الفقه، ومن كتاب الله تعالى ما يتضمن الأحكام، وهي 500 آية. طيب لو توقفنا قليلا عند هذا النص، يعني الشروط التي يعني ذكرها المصنف ذكرها على سبيل الإجمال، ثم يعني علل لها فيما يأتي في الشرح. قال أن يكون عالما بمعاني الألفاظ وعوارضها، كل ما يعرض لللفظ، وعوارض الألفاظ هي الأمور التي تعرض لللفظ ويوصف بها اللفظ أحيانا من العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والتخصيص وكذلك النسخ. ثم عطف عليها قال وأصول الفقه، هذه الأمور تعرف الحقيقة في أصول الفقه، أحكامها العامة وقواعدها العامة هي جزء لا يتجزأ من أصول الفقه، بعد استقراره يعني وبعد استقلاله علما مستقلا بهذا الاسم. لكن يعني إذا كان المقصود بأصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية كما يعرف بعضهم فقط، دون أن يضاف إليها يعني طرق الاستنباط أو طرق استفادة الأحكام منها، فيكون الأول شرطا مستقلا، وهذا ومعرفة أصول الفقه شرطا آخر. فالذي يظهر أن المصنف أراد بأصول الفقه يعني أدلة الفقه الإجمالية، فالأول شرط فيه معرفة الألفاظ وعوارض الألفاظ من حقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ إلى آخره، وهذه يعني تتحقق بمعرفة علوم متعددة، تتحقق بمعرفة علم أصول الفقه إذا كان المقصود القواعد الإجمالية لها، تحقق بعلم اللغة العربية أيضا، معرفة لغة العرب هي ضرورية لإدراك مثل هذا، مثل هذه هذا أو تحقيق مثل هذا الشرط. نعم. ولا يشترط الحفظ، بل العلم بمواضعها لينظرها عند الحاجة إليها، ومن السنة بمواضع. إذن يعني إذا فسرنا أصول الفقه بالأدلة، أولها الكتاب، ثم بين ما الذي يجب عليه من الكتاب، قال معرفة آيات الأحكام ما تتضمنه من آيات الأحكام، ونقل عن بعض العلماء أن مقدارها أو أنها تقدر بحوالي 500 آية، وسيأتي في كلامه أنه يعني لا يرى هذا الحصر. نعم. وثم يذكر السنة وما الذي يجب فيها، ثم يذكر الإجماع، ثم يعني يذكر دليل البراءة الأصلية، ثم ينتقل إلى اشتراط علوم أخرى مكملة، وأخذ من المنطق الحد، شروط الحد والبرهان، ثم أخذ من اللغة النحو واللغة والتصريف وأحوال الرواة. نعم. ومن السنة بمواضع أحاديث الأحكام دون حفظها، ومواضع الإجماع والاختلاف والبراءة الأصلية، وشرائط الحد والبرهان والنحو واللغة والتصريف وأحوال الرواة، ويقلد من تقدم في ذلك، ولا يشترط عموم النظر، بل يجوز أن يحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن وفي مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم. نعم، إذن الشرط الأول هو معرفة معاني الألفاظ، والمقصود أنه يتمكن من معرفة معاني ألفاظ الكتاب والسنة، ولكن لما كان الكتاب والسنة عربيين وبلغة العرب اشترط أن يعرف معاني لغة العرب، يعني بأن يكون مدركا لمعاني اللغة خاصها وعامها، مطلقها ومقيدها، حقيقتها ومجازها. وهذا طبعا الأحكام العامة لها موجودة في علم أصول الفقه، وأما تفاصيل معاني الكلمات اللغوية فهذا لا يجده في أصول الفقه، وإنما يجده في كتب التفسير وفي كتب اللغة. قال من الأدلة يجب عليها أن يعرف أدلة الأحكام أو ما يتضمن الأحكام، ثم قال إنها حوالي 500 آية. يعني تبع في هذا الغزالي، أكثرهم ذكرها بهذا تبعا للغزالي، ويقال إن هذا القول أخذه الغزالي مما نقل عن مقاتل بن سليمان من التابعين أنه جمع تفسيرا في آيات الأحكام وضمنه 500 آية. استشكل المصنف وغيره حصر آيات الأحكام في 500 آية، وقال آيات الأحكام أكثر من ذلك، بل إن الفقهاء يستنبطون الحكم الفقهي أحيانا من القصص القرآني، كما استنبطوا من يعني قصة يوسف كثيرا من الأحكام الفقهية. ابن دقيق العيد لاحظ ملحظا مهما، ويبدو أنه هو مقصود كثير من العلماء الذين حددوا 500 آية، وقال 500 آية هي الآيات التي دلت على الأحكام الفقهية دلالة صريحة، ليس بدلالة اللزوم، وإنما دلالة ظاهرة صريحة، فهذه الآيات هي مجموعة 500 آية. أما الآيات التي تدل بطريق الإشارة أو بطريق اللزوم أو بطريق التضمن فهي كثيرة جدا ولا يمكن حصرها. ولا يبعد أن يكون مرادهم بالمجتهد من يعني بهذا الشرط أنه يكفي الفقيه أن يحيط بما بالآيات التي تدل على الأحكام الشرعية دلالة ظاهرة، وهذا يتفق مع ما كان سائدا في عهد الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فإنه يسمى العالم مجتهدا مع غفلته عن بعض دلالات القرآن التي ليست بظاهرة بل دلالات خفية، فقد يغفل كل مجتهد عن بعض الدلالات، فالإحاطة بكل ما يدل عليه القرآن هذا أمر صعب، لو اشترطناه ما يوجد مجتهد أصلا. ولهذا الشرط الذي ينبغي أن يقال أنه يعرف أن يعلم معاني الآيات التي تدل على الأحكام الشرعية دلالة ظاهرة، حتى لا يخالف نصا ظاهرا صحيحا مجمعا عليه وهو القرآن. هذا فيما يتعلق بالقرآن. فيما يتعلق بالسنة قال أيضا يشترط أن يعرف مواضع أحاديث السنة ويعرف كيف يرجع إليها ومعانيها، ولا يشترط أن يحفظها. طيب هل لها حدود؟ أيضا اختلفوا، فمنهم من عد وقال أحاديث الأحكام هي أيضا 500 حديث، وهذا بعيد جدا. منهم من زادها وقال هي 1500، ومنهم من قال 3000، ومنهم من قال لا حصر لها. وغالبا المشتغلون بالحديث وبجمع الحديث يميلون إلى التوسع في هذا الشرط، يقولون لابد أن يحيط بالأحاديث كلها، وينقلون عن الإمام أحمد أنه قيل له متى يجتهد، الرجل إذا حفظ 100,000 حديث؟ قال لا. قالوا 200,000؟ قال لا. 300؟ لا. 400؟ يقول قال بيده هكذا، يعني مقبولة 400,000 حديث أنه يجتهد. لكن إذا نظرنا إلى يعني جملة الأحاديث تجد أن أكثرها يؤيد بعضها بعضا أو يؤيد ما جاء في القرآن، فليست كلها تنفرد بأحكام، ليست كل الأحاديث تكون منفردة بحكم لا يوجد إلا في هذا الحديث. ولهذا يعني الغزالي مال إلى أن من عنده يعني كتاب من الأحاديث من كتب الحديث المرتبة على أبواب الفقه يكفيه، قال كسنن أبي داود. ما وافقوا طبعا على هذا وقالوا لا، في أحاديث صحيحة ومهمة وتعلق بها أحكام ليست في سنن أبي داود، فبقي الشرط هذا يعني عائما غير محدد بعدد لكنه محدد بضابط عام. الشوكاني مثلا قال أنا أشترط عليه أن يكون يعني مطلعا عارفا بكل ما ورد في الكتب الستة ومشرفا على ما في المسانيد الأخرى، يعني ما في الصحيحين وفي السنن الأربع هذا ومسند أحمد، يقول هذا ينبغي عليه أنه الكتب الستة بدون مسند أحمد، قال هذا يجب عليه أنه إذا سمع الحديث يعرف إذا كان ضمنها أو ليس منها، أي حديث يعرض عليه لابد أن يعرف أن هل هذا الحديث ورد في الصحيحين أو في السنن الأربع أو لم يرد، معناه لابد يكون قريبا من الحفظ، وله إشراف يقول على المسانيد الأخرى كلها، يعني له قدرة على أن ينقب فيها ويبحث ويعرف يعني وجود دليل فيها أو عدم وجوده، وهذا أيضا شرط ليس بالهين. الآن طبعا يمكن بعد التبويبات الجديدة وبعد التقدم التقني أصبح من السهل أن يعني يطلع الإنسان على أكبر قدر ممكن في من الأحاديث في لحظات، لكن قبل هذا كان الأمر يعني شديد الصعوبة، وما توقف العلماء منذ زمن هم يجتهدون، ولا نعرف أنهم يعني يشترطون في من يريد أن يجتهد أن يحفظ هذه الكتب الستة أو أكثرها، لكن الاجتهاد كما قال المصنف يتجزأ، فقد يعني يحصر اهتمامه بباب فيبحث عنه ويجمع أحاديثه كلها وما فيه من الآيات ثم بعد هذا ينظر فيها ويجتهد. إذن هذا ما يتعلق باشتراط أحاديث الأحكام، وضعوا هذا الضابط يعرف أحاديث الأحكام، ونقول ينبغي أن يعفى من الأحاديث المكررة، وأنه لا يشترط أن يعرف كل روايات الحديث، أيضا يجب عليه أن يعرف صحة الحديث من ضعفه، ويكفيه أن يعرف هذا تقليدا عن أهل الحديث، لا يلزمه أن يعرفه اجتهادا من نفسه، بل يعرفه نقلا عن أهل العلم بالحديث يكفيه ذلك. هذا فيما يتعلق بالسنة، إذن أحاديث الأحكام. الآن خدمت السنة وبوبت على أبواب الفقه، فمن السهولة والحمد لله أن يطلع على ما ورد في هذا الباب من أحكام، فلابد من اشتراط هذا الشرط الاطلاع على أحاديث الأحكام، لكن كما ذكرت يعفى مما توجد نصوص قرآن تكفي عنه، لا يشترط، ولا وعن روايات الحديث وتعددها وطرقه إذا لم يكن فيها زيادة شرط أو زيادة قيد. أحوال الرواة ذكرها شرطا مستقلا لكن هي تبع الحديث الحقيقة، المفروض أنها تذكر هناك. ذكر أيضا من شروط المتعلقة بالأدلة الإجماع، قال يشترط فيه أن يعرف مواضع الإجماع والاختلاف، قالوا في هذا يكفيه أن يعرف أن هذه المسألة التي يريد أن يتكلم فيها ليست محل إجماع من المتقدمين، ولا يشترط أن يحفظ كل مواضع الإجماع، وإنما يعرف أن مسألته هذه مسألة حادثة لم يسبق للمتقدمين أن تكلموا فيها، أو أنها مسألة خلافية، هذا كافي. قال: والبراءة الأصلية، أيضا يشترط أن يعرف كيف يستخدم دليل الاستصحاب، ويعرف أن الأصل براءة الذمة من التكاليف، وهذا سهل معرفته، لكن يعرف أن هذا الدليل إنما يلجأ إليه حيث لا دليل، فلا يقال بالبراءة الأصلية إلا حيث لا دليل. أما إذا وجد دليل يدل على شغل الذمة بتكليف أو عمل ما، فيسقط دليل البراءة الأصلية، لأنه دليل متأخر لا يلجأ إليه إلا عند عدم الدليل. أما قوله ومن أن يعرف شرائط الحد والبرهان، فهذا أخذها من المنطق، هناك من يقول يشترط أن يعرف علم المنطق، والصواب عدم اشتراط معرفة علم المنطق بالكلية، ولكن يعني معرفة الحد والبرهان المصنف يرى أنه لا بد منه، والسبب أن الحد يقول يعني يجعله يعرف حقائق الأشياء، الحد يجعله يعرف حقائق الأشياء فلا يتعدى بها مواضعها، لأن أحكام الشرع يجب تنزيلها على مواضعها، فلا بد من معرفة حدود الأشياء ومسمياتها، وليس من شرط معرفة حدود الأشياء أن يعرف المنطق أو يعني يكون خبيرا به. أما البرهان فأكثر ما يعني يحتاج إليه الفقيه منه يدركه كل العقلاء، لكن معرفة يعني البراهين وأنواعها، أنواع الأقيسة المنتجة وغير المنتجة، هو مما يستفيد منه الفقيه، وإن لم يكن شرطا لبلوغ رتبة الاجتهاد. ثم ذكر علم النحو واللغة والتصريف، وهذا يكفيه أن يعني يراجع فيه تلك الكتب، وكذلك ما يتعلق بأحوال الرواة يكفيه أن يعني يراجع ما قاله أهل الحديث في أحوال الرواة، إذا لم يجد حكما صريحا على الحديث بالصحة أو الضعف. ولهذا قال: ويقلد من تقدم في ذلك، يعني له أن يقلد المحدثين وأهل اللغة وأهل البلاغة وأهل المنطق فيما تقدم. يكفي هذا، نكتفي به، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين.